قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هذا هكذا مروي في الموطأ من قول عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها، وهذا المعنى مروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله هو، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية عند مسلم في الصحيح أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: أدوامه وإن قل. وفي رواية عند أبي داود في السنن عنها رضي الله عنها أنها سئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يخص شيئا من الأيام، فقالت رضي الله عنها: لا، كان عمله ديمة. وقد تقدم لنا في الموطأ في حديث الحولاء بنت تويت التي رضي الله عنها التي كانت لا تنام الليل، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شأنها فكره ذلك، تقدم لنا بعض هذا المعنى. وهذا معقول، لماذا يكون أحب العمل إلى الله ما دام وإن قل؟ لا يضر العامل قلة عمله إذا كان عمله دائما. لماذا؟ لأن الملازم للعمل المداوم للعمل ملازم قرع باب الرب سبحانه، والذي يعمل عملا كثيرا ثم ينقطع هذا كالذي جرب العبادة ثم انصرف عنها، حاله يوحي أن غير العبادة خير من العبادة فانصرف عنها، فلم يقم جمال عمله لقبح انصرافه، لم يفي جمال عبادته بشنيع إدباره. وذلك قال ابن الجوزي رحمه الله، قال: مداوم الخير ملازم للخدمة. لخدمة من؟ مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. ولا نعم. ولذلك قلما يستمر في العمل من أوغل فيه بعنف، لأنه يمل، فإذا مل انقطع، وذلك قبيح منه جدا. وقد ذم الله سبحانه قوما التزموا عبادة ولم يفوا بها ولم يقوموا بها. قال سعيد بن جبير وقتاده رحمهما الله في قول ربنا سبحانه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال: ورهبانية ابتدعوها، أنشأوها من تلقاء أنفسهم، ما كتبناها عليهم، ما شرعناها لهم ولا طلبناها منهم، لكن هم ألزموا أنفسهم بها ابتغاء رضوان الله. هذا غرضهم، هذا قصدهم، ابتغاء رضوان الله. فما رعوا حق رعايتها، فما قاموا بما التزموا به حق القيام، فذمهم الله على ذلك. ولذلك أحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الدائم ولا يضرنا قلته حينئذ. نعم.